نعم ومن نقات قنفة ومن نقات قنفي ننا مرارا وتكرارا الإنسان يقى الدواء يقى الرقية يقى العملية يراح الطبيب لا يعني أنه ذي قنفة مفهوم من غاتك باش تقنفة الأسباب لكن الشفاء نان غي خصابي اش مي شافا اش ما شافا وصار الرقية نغسبرها الرقية ماري خصابي تقيم ذمني قا تقيم ذمني اق الرقية حتى تحر لكن وانيتي ويتريش الانسان هاتي فهم قا ذا ماشي مليح لان ربما ذي الخير يمسح المعاصي الى غير ذلك اديري الطهارة اديري الحاج النغني فانقرص فقط في حالة ثانية فانظر بينه أنه نظر الأختثى سوني ذاك من النامرار أي إثما أسو إثما قوى ذيش المرض يتغلب خرع قرن بنادم ويتغلب شخصيا بنادم قانت تذغس قزجي في نست سرا أنه تدعو قاب بكل شيء وما نينيت قنت سنع ماذا وزما غتسبد بلد استطاعت تنطق الزاكس نتثا تدعو قابي قان زريف ذاحن جاث تسب الإله حتى ومي وانو في مين غير خذب مشنين قان تي تدعو جهرا وذاحن جاث محتاجبة وكلش حتى ومي ديو عبي التسير يموث الزماني يريدون نغني عاوز يبدأ يتدعو حتى ومي ديو عبي التسير عاوز ونخلي يكتسني ودقز فانقام انا اني ذيج المرض يغلب خل الانسان خل عقر ناس خل شخصية ناس فثاني تنقرص شمال اخت يجيت سرنا ورني فعلا امي قصر حال فعلا ربما غتشكذ شنت وارثين طوان رح حرام تشكن بينه وقماشي ذي الجن قاذ نتاث يعني تسبوه لي اسكن بينه اورني او الفكرة اني ينس واذنيني جن لولو تفتح نجاذ قرص ماذنيش ماذجن نقارا ماوش ماذجن دجن دجن اقر رقية اقر رقية استمر خاص تضلع زواجل الشفاء لكن عاودة خزاف الرقية قان السور ذاقس خزاو مارا تقشمي الرقية خفين هو افضل تنظي القرآن تقدر بني وثحمان تقاض قوامان مارا وزماذ خزاشي الجند اشمي عاون قر رقية إما تيري التمغاث وإما ديري داقز مفهوم أما الشفاء أثاو تشما ثني يقف قفوس نابي نحن غير يخص الله عز وجل اش مي شفاء غاد شافي شما خام فقط تغيما شامني أيني هركن سلمس أيني هركن سلمس أيني هركن السحر أو تغيما مشي مني قام زراث نقيمنا مني النوم غان ذورن غا سبعين سنة تيم غارين ديا قازن غاس المشاكل كذا الداث مصب ظهر أقا جنوني خدما على طول قد سوجد من دابا 20 سنة واسقا شقا شروخا قاي مليح قان سيور ذنة تخزري معاود ذيا قازن ما شاء الله إلا طاح نغاث مزيدا نثنين يراهركن روخا قاد نكذا الدات مش دو غاذا انت تمغاثين نثنين قضون 60-70 سنة التنايوية يحن جاني كيسني تعيجن رهرك مغا لأنه وقنشي الأسباب جين منيني حتى امي روخا غدكسان اقا خاص نغلبن راحت قم الدواء وكذلك من ميتير من جكنتا مني هركن يا قازن تيري ثوان سنغاس المشاكل كذلك وقابر موت قمشي الدواء اتبع موني انشئتي صبرتي فلك الجنة نعم قاين نتيجة انك وتقنبو الرقية غا تحت مني هو تحت الرسول صلى الله عليه وسلم انك تداو عباد الله تداو اقم الدواء اما ثني ذي سن الرسول صلى الله عليه وسلم ان شئت صبرتي لان ثني ثساد خساكم تفهم من الحديث اما شي كل شي الحديث نار الرسول صلى الله عليه وسلم اما شي السوارخ الحديث السوارخيني راح نشرح الحديث معوج الحديث نظريف أما الحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سن إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك. أراح أتخزم الشرح أطم غاثني تهز الوسيلة السهلة أي الطريق السهل ما تسمى معنى يدعو الرسول لها انتهى الأمر. أماشي الناس وتكذبوا الرقية ادعوا الله فإذا دعا الرسول فانتهى الأمر. قال العلماء لأنه فخذا أبرز سهرا أما ما لا فخذا غابرزنا الرقية التمرة الكدسة وني شيء النغني يتوافق قول الله عز وجل قول الرسول صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله. أما انت تزو أبرز سهرا وهو دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أن الرسول يدعاكس الشرط النغني أنها لا تتكشف أنها وفعلا لا تتكشف لأنه الدعاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال العلماء هذا طريق أسهل فخسط صبا إيمانيني لا يعني واتقبو الدواء النغني يعني غات مارثل لأنني تقنى الرقية واش قنفان إلا أخذنا عذرك. لكن لو دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم يكون انتهى الأمر. وانتين شارحث ربما قنث وقاس نتعويذ شي منايا فانقاي وذان أقم الدواء أقم الدواء. فالرسول صلى الله عليه وسلم تسيخ فين سيقرس أرقوها. نعم منح الحديث لا يسترقون مرمي مريز ماذي قال رقية خفينس إما روايز مش غادي كاسيتي وطاد قيث مواف نغس خسايت نغي كذي بولي ماني غيره لابد ذي يزوغة ثي عون وذني الأحاديث قي قال الرسول صلى الله عليه وسلم وني استطعنا ذي عون وما سثي عون وذني الأحاديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة وذني الصحابة غاش نجيس النسير انت قال رقية وإذن الرسول صلى الله عليه وسلم إنك أرقوها قمس الرقية وإلى غير ذلك. نعم أما الحديث لا يسترق ونذكر شروح العدد من الأقوال العلماء. نعم تفضل غيره.